يحب العالم النائم وأنه يمشي أحيانا بدون مدارس مع الناس ثم يصير ذلك الرؤية كبيرة وكبر الإمام وغيرها عمران النبي صلى الله عليه وسلم هو الساكن والراء وغير الاستطاعة فإن رأى أحدهم يرجع ليفعل بالله إلى الدفاع والجنة كما أخبرها وبراء عندما ينقل إلى جنبه الآخر ثم يعتذر فلا حق بها أحد أن يرى العمران أو يرى أنه يضرب أو يقتل أو ما أشبه ذلك أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أنها منزلة في عرضه كما أشبه ذلك لكن رأى نفوها كما من أنها نجدة إذا تنقل يقول أعوذ بالله من الشيطان قبل الله يقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت لهم الله ثم يجد ينقل إلى جنبه الآخر ولا يقتل بها فإنها تموت وجاء السنة يدل على أن العمر يهدي وفكرة كما يهدي ينبغي للمرأة أنه أولاد أو حد ليس وينظر في أمره لعل عنده الحاجة في إذا تنجى بالحب إذا لم يرجع الله عز وجل وبكل حال الرؤية المكروهة ما يتبع فليحفظ الظلم أن يتكلم عليه الناس وعلى الفلوس منهم يشتري قميصة منهم يقول قميصهم مرتفعة يقول هذا غلاء أو غلاء بالدين وعلى عمر قلت في الظهر طلب له بالدين بجمال الدين مطلوب ان صدور الملابس ووضع الملابس اهل كفيل يكون ملابس قصيره في النوم او عيال في النوم على رجل طبيعي ولا نملك هذا من الشيطان لان نمثل الخير على المتقين الحمد لله فيامن ان الشيطان وان التدريب يؤذيه ونهيه فلا يهد اليه ولا يقدر بها الامور احدا ولم تعي ذلك لا مضرار ولم يتعوذ بالله من الشيطان ويجد ما اخر المضرار ثم يبقى على جنبه الاخر فاذا ما اعلم نفسه انه مخصص بامر الله من الذنب او من الذكي او ما يقوم او يشرب الخمر او يتعاطى امر محرم فلا يبقى في التوبه فانه لا يعلم وقد الدين ودين الحق ولا يعلم قاله النفس والناس الذنب يبقى قال الله في الشك جل وعلا ضرب عن التقوى لا يعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.